باستثناء راشد بن سعد وعاصم بن حميد، وهما ثقتان، وهما ثقتان. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه صلى الله عليه وسلم يوصيه، خرج معه صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله يمشي تحت راحلته، ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته، أي إلى جوار راحلة معاذ بن جبل. فلما فرغ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ بن جبل رضي الله عنه لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، ثم التفت بوجهه نحو المدينة فقال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي المتقون. اللهم اجعلنا من المتقين. إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا. هذه الوصية سأعود إليها إن شاء الله تعالى في آخر اللقاء لتكون وصية الختام في هذه الوصايا النبوية الغالية لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. لكن قفوا مع هذه الوصية الأخرى، كما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح، ومن أهل العلم من حسنه فحسن، حسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، وهذا هو الراجح، أنه صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل بوصية غالية ما أحوج الدعاة إلى الله إليها اليوم، وما أحوجنا جميعا إليها اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، معاذ بيقول لي: يا رسول الله أوصني. في هذه الرواية قال: يا رسول الله أوصني، وهو في طريقي إلى اليمن. فقال له عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. وصية جامعة وسأرجع لها الآن. اتق الله حيثما كنت. فقال له معاذ: زدني. فقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فقال له معاذ: زدني. فقال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. يا لها من وصية، هذه وصية نبوية جامعة. أنا أقول بكل أسف، نحن معاشر الدعاة وطلبة العلم لا نذكر أنفسنا وإخواننا وأمتنا بتقوى الله كوصية جامعة إلا في مناسبات كمناسبة كهذه، مع أن التقوى أرى ألا يمل العلماء والدعاة إلى الله طرحها وتكرارها والتذكير بها في المناسبات وفي غير المناسبات. ما أحوجنا والله إلى أن نتقي الله عز وجل لو لم يوصي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاذ رضي الله عنه إلا بالشطر الأول في هذه الوصية لكفى. اتق الله حيثما كنت، خلاص خلاص، اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان كنت. ما هي التقوى؟ أنا لن أفصل ولن أؤصل التقوى الليلة، لكن أذكر فقط ببعض الكلمات في تقوى رب الأرض والسماوات. وأنا أقول أيها الأفاضل، لو وجدت، خلي بالك من الهول ده، لو وجدت وصية هي أجمع من التقوى لأوصى الله بها الأولين والآخرين من خلقه. ما استوعبتش دي. لو وجدت وصية أجمع من التقوى لأوصى الله بها الأولين والآخرين من خلقه. فما أوصى الله جل جلاله الأولين والآخرين من خلقه إلا بالتقوى. استوعبت مكانة التقوى؟ قال جل جلاله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. خلي بالكم يا شباب، أصلا ما واحد يقول لي اتق الله أقول له أنت شايفني معفرط؟ كانها سبة، مع أن هذه الوصية كانت إذا ذكر بها أحد السلف يرتعد، والله الذي لا إله غيره كانوا لو ذكروا بها لوقعت في قلوبهم، لأنهم يعرفون جلالها ويعرفون مقدارها. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى هي وصية الله جل جلاله للأولين والآخرين من خلقه. وأنا أقول أنتم جميعا تحفظون بلا استثناء أن الغاية من خلق الخلق وإنزال الكتب وإرسال الرسل هي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن هل تعلمون جميعا بنفس القدر الذي تعلمون به الشطر الأول من المعلومة، هل تعلمون أن الغاية من العبادة هي التقوى؟ الغاية من خلق الخلق هي العبادة، والغاية من العبادة هي التقوى. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الغاية من كل العبادات التقوى، الغاية من مجلسك الذي أنت فيه الآن أن تتعلم تقوى الله، والغاية من مجلسي معكم الآن أن أتعلم وأن أحقق تقوى الله، والغاية من صلاتك بل من توحيدك وصلاتك وصيامك وعمرتك وزكاتك وحجك، الغاية من الذكر من الخشية من الإنابة من التوبة من التفويض من الرجاء من الذبح من النذر من كل صور العبادة، الغاية تقوى الله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلي بالك معاي، يبقى الغاية من كل عبادة أنت متعبد بها ليست العبادة، يعني ليست الغاية العبادة، ليست العبادة غاية في ذاتها، وإنما أنت مأمور بالعبادة لتحقق بهذه العبادة تقوى الله. أرجو أن لا تفهم اللفظة الأولى فهما خاطئا، يعني أنت متعبد بتحقيق العبادة بامتثال الأمر باجتناب النهي، لكن ليس لمجرد إنك بتؤدي حركات سودية، إنك بتصلي عشان بتؤدي حركات، لا، أنت بتصلي عشان ممتثل لأمر الله الذي أمرك بالصلاة من أجل أن تحقق تقواه، من أجل أن تحقق تقواه، وإلا فما قيمة الصلاة لا تحقق التقوى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ورب مصل ليس له من صلاته شيء، وكما رأى النبي المسيء في صلاته قال: ارجع صلي فإنك لم تصلي. فإذا الغاية من الصلاة أن تحقق تقوى الله عز وجل بعد امتثالك للأمر واجتنابك للنهي، ولأنك متعبد بالعبادة أصلا، لكن من أجل أن تحقق بهذه العبادة تقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الغاية إيه؟ الغاية من العبادات التقوى، والغاية من خلق الخلق وإنزال الكتب وإرسال الرسل هي إيه؟ هي التقوى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن هذه العبادة من أجل أن نحقق تقوى الله. أسأل الله أن يرزقناكم التقى. طيب يا مولانا متفقون، إيه هي التقوى بقى باختصار شديد؟ أنا قلت التقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما الاسم والمصدر مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. لا تاني، ركز معايا، التقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما الاسم والمصدر مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية. يعني أنا أتقي من البرد باللبس، وأتقي من المطر بالبيت أو بالشمسية أو بالمظلة، وأتقي من الجوع بالطعام والشراب، وأتقي من المرض بأخذ الدواء. فأنا أجعل أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية. وتقوى العبد لربه أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وقاية تمنعه من سخط الله وغضبه وعذابه. تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. وقفت يا أخوانا على المعاني دي؟ أنا قلت قبل كده بس بأصل وبكرر وهزيد وعيد، وتسمع مني الكلام ده تاني في كثير من المواطن. ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا بعنوان باب من كان يكرر الموعظة ثلاثا. فإذا كان المصطفى يكرر الموعظة ثلاثا وهو أبلغ من تكلم بلغة العرب، والصحابة هم أصح الخلق قلوبا بعد الرسل، يحتاجون إلى تكرار الموعظة ثلاثا من أبلغ الخلق على الإطلاق، فأتصور أننا في حاجة إلى تكرار موعظة 30 مرة، 300 مرة، 3000 مرة من جاهل مثله لا يحسن أن يبين كما بين سيد الدعاء وإمام التقاة وسيد الرسل عليهم جميعا صلوات الله. اسمع مني تاني عشان تعرف التقوى مش مجرد كلمة. ما أقول لك اتق الله تقول لي وانت شايفنا مع فرط. لا، اعرف التقوى عشان اقول لك اتق الله قلبك يرتعد. اما حد يقول لي اتق الله قلبي يرتعد، ابقى عارف عن ايه اتق الله. يا دي صعبة جدا، اقسم بالله صعبة. ما انت عارف انت مش مستصعبها ليه؟ لانك لا تعرف معنى التقوى لا لغة ولا اصطلاحا، وخلي بالك بالتاني اللي اخطر منها، لأن جلال الله وقدر الله في قلوبنا ضعف وقل. مفيش إجلال لله ولا تعظيم جل جلاله له سبحانه وتعالى. لا، ده أنا عندي جرأة على الله وانت عندك جرأة على الله، وممكن تستحي من رجل من قومك ولا تستحي من خالقك الذي يسمعك ويراك. ليه؟ لأنه وما قدر الله حق قدره. بس هي دي، هو ده الدليل. سيبك من كلامي أنا، وما قدر الله حق قدره، والله ما تجرأنا على معصيته إلا لأننا ما قدرنا الله حق قدره جل جلاله. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بإجلاله وعظمته، بجلاله وعظمته وقدره، إنه على كل شيء قدير. طيب، أما نقف بقى عند تعريفات السلف، تعريفات جميلة وطويلة ومش ده موضوع الآن، لكن باختصار أقف عند تعريفين ثلاثة بس. طلق بن حبيب من أجمل التعريفات للتقوى. طلق بن حبيب حين عرف التقوى قال: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. أنا عارف إنك حافظ التعريف بس أنت ما عشتوش. ما أنا مش عاوز تنظير، ما التنظير سهل، وأي طالب من طلبنا حينظر. إنما القضية مش في التنظير، إنما القضية في إنك تعيش المعنى وتطبقه، إنك تحس بهذا المعنى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، على علم، على فهم، على بصيرة، ترفض ثواب الله. يا سلام. وزي ما ذكرت عبارات ابن القيم الرائعة في الجمعة اللي فاتت، ويريد تسمعوا الجمعة اللي فاتت أكثر من مرة، يريد تسمعوها، وإن جت فرصة تاني في المنصورة هقولها كمان مرة، الملامح العامة لأهل السنة، يريد تسمعوها، ولو جمعة في المنصورة هقولها تاني بإذن الله تعالى، لأن الموضوع خطير ومهم. من أجمل ما قيل لابن القيم، أو ما قاله ابن القيم، بلاش قيل دي لأن قيلها تبقى صيغة تمريض، لا، من أجمل ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عبده، بل ما أعطي عبد بعد الإسلام أعظم ولا أجل منهما. ما أنعم الله عليك بنعمة بعد الإسلام أجل ولا أعظم من نعمة صحة الفهم مع حسن القصد. صحة الفهم نعمة كبيرة، وأنا أفردت جمعة كاملة بعنوان الفهم. صحة الفهم، ما الأدلة موجودة، والخلاف، قد يختلف العلماء بأدلة واحدة هي أدوات استشهادهم، أدلة واحدة يختلف العالم مع الآخر، والدليل الذي يحتج به كل عالم قد يكون دليلا واحدا، لكن العالمين اختلفا في فهم النص، في فهم الدليل. يبقى صحة الفهم مع حسن القصد من أعظم نعم الله عليك بعد نعمة التوحيد والإيمان. حسن القصد، النية الطيبة، النية الصالحة التي هي شرط من شروط قبول أي عمل، مع صحة الفهم، أي أن يكون عملك وفهمك وحالك موافقا لأمر الله وأمر رسوله اللي هو الاتباع. هذه من أعظم نعم الله عليك، أن يرزقك الله صحة فهم مع حسن قصد، مع نية خالصة تبتغي بها وجه الله جل جلاله. اللهم ارزقنا إياكم الإخلاص وصحة الفهم يا رب العالمين. ابقى، وأن تترك معصية الله على نور من الله، على علم وفهم وبصيرة، تخاف عقاب الله. أنت بتفعل الطاعة بعلم بفهم، وفي واحد بيفعل طاعة وممكن يكون أعظم منك طاعة، ممكن يكون أطول سجودا منك وأطول قراءة وأطول قياما لليل، بس كلب من كلاب أهل النار. شايف اللفظة قسية ازاي؟ أنا أعي ما أقول بفضل الله، بس كلب من كلاب أهل النار. مش النبي قال كده على الخوارج؟ سبحان الله، كلاب أهل النار، ومع ذلك يحقر أحدكم من الصحابة صلاته إلى صلاتهم. مش إحنا، لا، الصحابة اللي هم أعبد الناس وأتقى الناس بعد الرسل والأنبياء، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إلى هذا الحد. نعم، فالقضية مش قضية تعبد على غير منهج الله وعلى غير منهج رسول الله، ملوش قيمة. تعبد على غير المنهج، على غير فهم صحيح، وعلى غير نية صالحة، ملوش قيمة. في صحة الفهم وحسن القصد اللي ربنا ينعم عليه بالنعمتين دول، ينجو من طريق المغضوب عليهم والضالين. طريق المغضوب عليهم الذين فسد فهمهم، الذين فسد فهمهم وسوء نيتهم أيضا، يعني فسد الفهم والقصد معا عند المغضوب عليهم وعند الضالين. وإن كان شيخنا ابن القيم يقول نجا من سوء الفهم الذي وقع فيه الضالون ومن سوء القصد الذي وقع فيه المغضوب عليهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ولما سأل سائل أبا هريرة، وقيل أيضا لعمر، وقيل لأبي بن كعب، سأل أبا هريرة سائل فقال ما التقوى؟ قال هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال ماذا صنعت؟ قال كنت إذا رأيت الشوك اتقيته، يعني ابتعدت عنه. فقال ذاك التقوى، هي دي التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. يا أخي ابعد عن الذنوب. لسه أخ حبيب الآن جاي بيقول لي أنا ما تركت معصية إلا وفعلتها الآن. قلت أصبر على نفسك، أصبر على نفسك ما دام ربك قد ستر عليك، أصبر على نفسك، لا تطوعني أنا بذنبك ما دام أمرك لم يبلغ، حتى ولو كنت مرتكبا لكبيرة نحن لا نكفرك بالكبيرة، ما دام أمرك لم يبلغ ولي الأمر المسلم أو من ينوب عنه وسترك الله جل وعلا، فاصبر على نفسك وأقلع عن الذنب وتب إلى الله واندم على ما مضى واعمل صالحا يرضي الله عنك وانتهت القضية. ما عنديش لك أكثر من هذا، ما فيش أكثر من هذا لأي مذنب عاصي. ما فيش عندنا واسطة بين العبد وبين ربه، ما فيش كرسي اعتراف تقعد عليه وتعترف فيه للعالم أو للكاهن، ما فيش هذا في الإسلام. أنت في أي لحظة من ليل أو نهار اطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار واعترف له بفقرك وتقصيرك ونقصك وعجزك وتب إليه صادقا واعلم يقينا أنه سيفرح بتوبتك وهو الغني عنك. تجاي لي ليه؟ جاي تستفتني في مسألة شرعية أفتيه إن كنت عارفا بها، إنما عشان أبقى وسط بينك وبين الملك؟ لا، ما فيش وسط عندنا، ما فيش كهنوتية في الإسلام، ما فيش كرسي اعتراف ولو كنت بين يدي شيخ الإسلام، لا ما فيش. أنت في أي لحظة يلا توضى وصلي ركعتين واسجد لله واطرح قلبك وابكي وبلل الأرض بدموعك، خلاص والله العظيم سيفرح بك وهو الغني عني وعنك. وانت اللي هتحدد المكان، وانت اللي تحدد الزمان، وانت اللي تحدد وقت اللقاء، وانت اللي هتنهي اللقاء. يلا، لو أردت أن تقابل رجلا من أهل الدنيا يحدد لك اللقاء والمكان وطريقة السلام وطريقة الكلام ووقت اللقاء ووقت الانصراف، كل هذا ما عبد من عباد الله. لكن إن أردت أن تقف أنت الليلة بين يدي الله فما عليك إلا أن تتوضأ أو أن تصلي ركعتين وأن تطرح قلبك بذل وحب وانكسار بين يدي العزيز الغفار وأن تناجيه في أي ساعة من ليل أو نهار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأدلة في السنة كثيرة أكثر من أن تحصى بفضل الله جل وعلا. إذن خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. مش هترجع بقى وتستحي من الله، مش بكفاية تدخل على المواقع الإباحية على الإنترنت، مش كفاية كده، مش كفاية نظر إلى النساء في الحرام، مش كفاية كذب، مش كفاية غيبة، مش كفاية نميمة، مش كفاية بعد عن الله، مش كفاية كده. متى ستعود ومتى سترجع؟ انت هتستحي منه سبحانه وتعالى في خلوتك وجلوتك، في سرك وعلنك، في حجرتك وفي مكتبك وفي الشارع وفي السوق، متى ستستحي منه جل جلاله؟ يا أخي والله بنصحك كابن لي وكأخ، والله العظيم الله جل وعلا يمهلك ولطالما أمهلك، لكن أحذرك أنه سيهملك، أحذرك يمهلك لكن والله لن يهملك، والله يسمعك ويراك. وأنت عاهدت الله أكثر من مرة، أكثر من مرة عاهدت الله على فعل طاعة. ما انت بقالك كم سنة بتقول احفظ القرآن، ما حفظتش حاجة. بقالك كم سنة بتقول هقوم اقيم الليل، ما قمتش الليل، ده هي ليلة ونمت بعد كده. بقالك كم سنة بتقول سأصوم النافلة وأنا معافى، انظر إلى المريض الذي حرم. بقالك كم سنة بتقول عيب علي أبقى رايح الدرس للشيخ، وانظر إلى النساء، عيب علي ده أنا رايح الدرس، قال عيب علي أبقى خارج من الدرس ولسه سمع عن الله وعن رسوله، وانظر للنساء. بقالك كم سنة بتقول، بقالك كم سنة بتقول ما عادش ينفع بقى بعد كل ده أغتاب أخا من إخواني، أو أنقل نميمة، أو أبقى سيء الخلق مع زوجتي ومع أولادي ومع أبويا وأمي ومع جيراني. بقالنا قد إيه بنقول يا أخوان لا تسوف، فإن الموت يأتي بغتة، ولا يمهل كبيرا ولا صغيرا ولا صحيحا ولا مريضا. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. اسمع تاني، رأيت الذنوب تميت القلوب، والله العظيم بتموت القلوب، والله العظيم الذنوب أخطر مرض على القلب. ما انتش عارف تحفظ لآية من القرآن، ولا عارف تحفظ حديثا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عارف تستشهد بكلمات للسلف ولا لأهل العلم، ولا قادر تقوم تصلي ركعة، ولا قادر تغض طرف عن حرام، ولا قادر تكف لسانك عن كذب ولا عن غيبة ولا عن نميمة، ولا قادر تكف جوارحك عن معصية. كل ده ليه؟ بسبب كلمة واحدة. الجواب كلمة واحدة، نعم إنها كلمة واحدة، إنها الذنوب، الذنوب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. خلي بالك، ما احنا عارفين، كلنا عارفين الكلام ده، كلنا عارفين، كل طلبة العلم عارفين كده. عارف بتبقى بتتكلم بنور امتى، وامتى قلبك معكر وكلامك معكر، كل واحد عارف. انا عارف وانت عارف وانت عارف امتى الكلام يبقى طالع عليه نور، وامتى الكلام يبقى طالع عليه ظلام المعاصي. قضية مش قضية فزلكة في الكلام ولا تنظيم. فليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، فليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. ابن السماك يوصي رجلا من إخواني فبيقول له إيه؟ بيقول له أوصيك بتقوى الله، اتق الله، اتق الله الذي هو نجيك في سريرتك وعلانيتك، واجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. والسلام. يا الله، كلمات شديدة يا إخواننا، تحتاج إلى وقفة. اتق الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، اتق الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك. واجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، واجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك. وراقب الله عز وجل بقدر قربه منك، وليعظم حذرك منه جل وعلا بقدر قربه منك ومراقبته لك، فليعظم منه حذرك، وليكثر منه وجلك. والسلام، ما أبلغها من كلمات. أنا لا أريد أن أقف مع التقوى، وإلا تحتاج إلى المحاضرة كاملة، لكن كلمة أذكر بها نفسي ابتداء: اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. وأذكر بها إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي: اتق الله حيثما كنت. خلي بالكم يا شباب، لا تتصور أنك في حجرتك الخاصة وقد غلقت باب الحجرة وغلقت النافذة وأرخيت الستار على الشباك، لا تتصور أن الله لا يسمعك ولا يراك. الله يسمعك ويراك، الله يسمعك ويراك، الله يسمعك ويراك. كررتها عليك ثلاثا عشان لما تبقى في الغرفة لوحدك أسأل الله أن يسمعك صوتي: الله يسمعك ويراك. افتح لها قلبك دلوقتي وانت هتسمعها مني هناك في الحجرة، هتسمعها، هتسمعها، انا بقول لك هتسمعها، بس دخلها قلبك دلوقتي. ليه؟ لان القلب ان تشرب هذا القول ان شاء الله سيتردد على اذنيك وانت وحدك: الله يسمعك ويراك. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أو أنت هناك في الحجرة هتسمع الواعظ الذي يذكرك بالخير والواعظ الذي يذكرك بالشر. عاوز حديث ثاني؟ حاضر. الحديث رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد يعني اختلط سواده ببياضه ونكس، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم نجينا وإياكم من الفتن ما دامت السماوات والأرض، وما دمنا نحن أحياء في هذه الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اتق الله حيثما كنت. طب خلي بالك من الوصية الثانية الغالية: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني إيه؟ يعني إن زلت قدمك في بؤرة معصية وارتكبت سيئة فجدد التوبة والأوبة، وافعل بعد السيئة حسنة يمحو الله بالحسن السيء، أو يمحو الله السيئة بالحسن، أو السيئة بالحسنة. وهنا هل يا ترى تمحو هذه الحسنة هذه السيئة وحدها، للعلماء في هذه المسألة قولان. منهم من قال بأن كل سيئة تحتاج إلى حسنة لتمحو هذه الحسنة تلك السيئة، ومن أهل العلم من قال، وهذا أستريح إليه وأميل إليه، بأن العبد إن أذنب وتاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه وطهره الله سبحانه وتعالى من كل سيئة، حتى ولو كانت السيئة كبيرة من الكبائر، لأن الأصل في الكبائر التوبة، لأن الأصل في الكبائر التوبة، فلو تاب مرتكب الكبيرة إلى الله جل وعلا فأقلع عن الكبيرة وندم، فالندم هو ركن التوبة الأعظم، وعمل صالحا أقلع عن الكبيرة وندم على فعله للكبيرة وعلى تقصيره مع ربي فيما مضى، وعمل صالحا يرضيه جل وعلا تاب الله عليه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال جل وعلا في صفة عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اللهم اجعلنا لكم من أهل التوبة. التوبة يا إخواني كما فصلت قبل ذلك مقام لا ينبغي للعبد السالك إلى طريق ربه، لا ينبغي للعبد السالك طريق ربه أن يخرج من منزلة التوبة حتى يلقى ربه جل وعلا. فالتوبة أول الأمر وآخر الأمر. لذا يقول شيخي ابن القيم: التوبة هي حقيقة دين الإسلام، التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله الإسلام والإيمان والإحسان داخل في مسمى التوبة، وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. كلام عجيب. أقول تاني قال: التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله الإسلام والإيمان والإحسان داخل في مسمى التوبة، وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. مستوعبين الكلام ده؟ انتوا معايا ولا سرحتوا؟ طيب، الله يجعلنا وإياكم من أهل التوبة. اللهم اجعلنا من أهل التوبة. اللهم تب علينا لنتوب إليك. اللهم تب علينا لنتوب إليك. اللهم لا تخرجنا الليلة إلا وقد تبت علينا يا أرحم الراحمين، وغفرت لنا جميع الذنوب، وكفرت عنا كل السيئات يا رب الأرض والسماوات يا رب. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنبنا، واستر عيبنا، وفرج كربنا، وتول أمرنا، واختم لنا جميعا بالباقيات الصالحات أعمالنا يا أرحم الراحمين. يا الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ما تسوفش، ما تقولش بكرة هتوب، الأسبوع الجاي هتوب، طب السنة الجاية، طب أنا لسه صغير، لسه قدامي بدري. لا، لا تسوف، فإن الموت يأتي بغتة. إن زلت قدمك في بؤرة معصية جدد الأوبة والتوبة وعد إلى الله جل وعلا، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرونه فيغفر الله لهم. هذا فضل الله جل وعلا علينا، لأننا ضعاف، لأن العبد ضعيف قد يزل في أي لحظة. اللهم جنبنا الزيغ والزلل وثبتنا على الحق حتى نلقاك يا أرحم الراحمين، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ولا أريد أن أطيل النفس أيضا أكثر من هذا في هذا الشطر الثاني من هذه الوصية النبوية الغالية، وخالق الناس بخلق حسن. ومن تابع منكم بالأمس قناة الرحمة كنت أتحدث عن حسن الخلق في منهج حدثني أبي كمنهج تربوي مفتقد تحتاج إليه بيوت المسلمين الآن، وتكلمت فيه عن التربية بالقدوة والتربية بالحب والتربية بالعقيدة والتربية بالعبادة، ثم شرعت بالأمس في التربية بالأخلاق. وقد أطيل النفس جدا في هذا الباب في 3 حلقات أو 4 حلقات بحسب ما يسر الله جل وعلا، لأننا بالفعل نعيش أزمة أخلاق خطيرة في كل نواحي الحياة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنا أتكلم عن الأخلاق بمفهومها الشامل الواسع في علاقة العبد بربه، في علاقة العبد بنبيه، في علاقة العبد بأسرته، في علاقة العبد بمجتمعه وأمته، في علاقة العبد بزوجته وأولاده وإخوانه، بل بالكون من حوله، حتى بالبيئة، حتى بالماء، حتى بالشراب، حتى بالطعام، حتى بالطرقات والشوارع إلى غير ذلك. فالأخلاق متغلغلة في كل مناحي الحياة، بل وفي كل أصول هذا الدين، بل لقد اختزلت بعثة النبي الأمين في هذه الكلمات، فقال إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق. وفي رواية مكارم الأخلاق، ورواية صالح الأخلاق سندها صحيح، ورواية مكارم الأخلاق سندها حسن، فمن احتج بها أيضا فلا أنكر عليه. الخلق كما قال أهل اللغة كابن فارس ابن منظور والفيروز أبادي، قالوا الخلق السجية والطبع، الخلق السجية والطبع، وهو نوعان جبلي ومكتسب. ولو كان حسن الخلق جبليا فقط لا يستطيع الإنسان أن يغيره، كما لا يستطيع أن يغير لون عينه أو لون وجهه أو لون بشرته، ما أمرنا ربنا ولا نبينا بحسن الخلق، لأن الله لا يكلف العبد المكلف بما لا يطيقه ولا يقدر عليه. فنحن مأمورون بتحسين أخلاقنا وبتغيير العادات إلى عبادات منضبطة بالشرع، فما عاد الرسل إلا العادات، ما عاد الرسل إلا العادات. إزاي؟ العادات عدو لدود لمنهج الرسل. إذا كانت هذه العادات كالأخذ بالثأر مثلا، إذا كانت هذه العادات ليست منضبطا بشرع الله فهي عدو لدود للرسل والأنبياء ولمن سار على ضربهم من الربانيين من الدعاة والعلماء. هذا ما وجدنا عليه آباءنا، عدو، هذه عادة، رأينا قومنا يفعلون كذا وكذا. فالخلق نحن مأمورون بالتخلق بأخلاق الدين، والله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق في آية فذة جامعة لكل أصول الأخلاق الكريمة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أنا ما وجدت أبلغ ولا أشمل في الدعوة إلى حسن الخلق من هذه الآية. خذ العفو، أي عامل الناس بالخلق، فاعف عن مسيئهم وتجاوز عن مقصرهم. خذ العفو وتعامل مع الناس بعفو، لا تحاكم الخلق فلست قاضيا ولست إلها، بل خذ العفو وأمر بالعرف، أمر بالجميل من الأقوال والأفعال والأحوال. وحتما إن أمرت الناس بالمعروف ونهيت الناس عن المنكر وأمرت الناس بكل جميل في القول والفعل والحال، حتما حتما سيخرج لك من الجهال من يصيبك بالأذى، من يؤذيك، من يعكر عليك، من يشوش عليك، من يتهمك في دينك ودنياك، بل في عرضك، بل في سمعتك، بل في شرفك. فلا بد أن تكون بصيرا بنتيجة هذا الطريق، وحينئذ يأتيه الأمر الثالث، وأعرض عن الجاهلين. لا تقابل جهل الجاهلين بجهل مثله، ولا تقابل إساءتهم بإساءة مثلها، بل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وما وجدت أجمع ولا أشمل من قول ربي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومن ثم يثني ربنا على حبيبنا ونبينا بأعطر ثناء في القرآن الكريم كله في قوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم. أنا أعجب والله حين أرى النبي يختزل البعثة النبوية العظيمة في هذه الكلمة: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية أخرى: لأتمم مكارم الأخلاق. لا تنكر على من يستدل باللفظة الثانية، فسندها حسن على الراجح، والله تعالى أعلم. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هذه التزكية، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فتعامل مع أخيك في المسجد بخلق حسن. وليس من الخلق الحسن أبدا أن تتجاوز إخوانك لتأخذ مكان أخ يجلس هنا من بعد الظهر، هذا من سيء الخلق، من سيء الخلق. وأنا أعجب لطالب علم يسوء خلقه إلى هذا الحد الدني أن يتعدى على مكان ومقام أخ من إخوانه يجلس في المسجد. قلت في اللقاء الماضي من بعد العصر، فأقسم إخواني الذين يجلسون بين يدي، قالوا: والله من بعد الظهر يا شيخ. فمن حسن الخلق أن تحترم أخاك وألا تتعدى عليه، لا بكلمة ولا بفعل ولا بحال. فمن سوء الخلق أن أتخطى الرقاب وأن أتجاوز الصفوف لأجلس أمام الشيخ، هذا ليس من حسن الخلق أبدا، بل هو من سوء الخلق ومن خلافك لهدي النبي وسنته. لا يجوز أبدا أن تتخطى رقاب إخوانك، بل لقد ثبت في الصحيحين بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه مع الصحابة، إذ أقبل ثلاثة نفر فرأى أحدهم فرجة في الصف فجلس فيها. شايف القدة؟ فرأى أحدهم فرجة في الصف فجلس فيها، وأما الآخر استحيا فجلس خلف الصف. استحيا أن يتخطى الصفوف والرقاب، فمنعه حياؤه من التخطي فجلس خلف الصف. وأما الثالث فأعرض، ما عجبوش المجلس. معقول مجلس النبي مش عجبه؟ لو رقبته مشى، عجبوش المجلس مشى. اسمع بقى النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه ماض بأبي وأمي وقلبي وروحي، حدث الناس ويتكلم مع الناس. اسمع: فلما قضى النبي حديثه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أقول لكم أحوال الثلاثة اللي دخلوا إيه؟ أما أحدهم اللي هو سد الفرج ده، آوى إلى الله فآواه الله، آوى إلى الله فآواه الله. وأما الثاني اللي استحيا تخطى الرقاب، قال وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه. إحنا ما عندناش حياة إلا من رحم الله. لا ده فيه يعني أنا الآن ما عنديش مانع أشيل أخوها كده أرميه من الشباك عشان أقعد مكانه، شيء بشع جدا. أنا مش عارف يا أخوانا، أصل علم بدون تربية ملوش قيمة، أنت جاي ليه؟ يعني إذا كنت جاي تاخد علم بدون ما تتربى هنا ملوش قيمة، خليك عندك في البيت واقرأ أي كتاب وتعلم. إنما المجلس ده مجلس تربية، مجلس تربية قبل العلم، نتربى فيه جميعا على كتاب الله وسنة رسوله قبل أن نتعلم. ما أكثر العلم. سئل إمام أهل السنة الإمام أحمد من العالم؟ فقال الإمام ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العلم خشية الله. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. طالب العلم المؤدب المربى المهذب له سمت، له سيمة، له قول، له فعل، له حال، عنده حياء، عنده حياء من الله، عنده حياء من إخوانه، لا يتجاوز حدود الأدب أبدا ولا حدود اللياقة. ما ينفعش هو أنا عشان معايا التسجيل أتخطى الرقاب أو بسجل سجل الشيخ على المحمول، ده يعطيني الدليل أو الدافع أو الحافز إن أتخطى كل الرقاب عشان أنا حسجل للشيخ. لما تيجي من الظهر وتقعد قدام الشيخ، لكن ما تتجاوزش رقاب إخوانك، ليس هذا من حسن الخلق. أرجو أن يلتزم إخواننا وأحبابنا وطلابنا بهذا الأدب، أن تتأدب بأدب المجلس. هيشات الأسواق اللي بتحبث بعد انتهاء الدرس ليست من حسن الخلق، ليست من حسن الخلق. النبي قال إياكم وهيشات الأسواق، مسجد بعد انتهاء الدرس تحول لسويقة، ده ليس من حسن الخلق أبدا. إنك تبقى جالس وشايف على الباب والد من آبائنا الكبار، وانت جالس والوالد واقف جنبك وما تقومش وتقعده، ده دليل على سوء الخلق. إنك تبقى في مواصلة عامة أتوبيس وشايف سيدة مسكينة واقفة تتعرض للأذى من أصحاب قلة الأدب وانت جالس لا يعنيك، هذا من سوء الخلق ليس من حسن الخلق. أن تكون في مكان عام وأنت مبتلى بالتدخين، وفي سيارة عامة تدخن لتؤذي الآخرين بدعوى إننا حر يا أخي ولو مش عاجبك انزل اركب تاكس، لا ده سوء خلق مش حسن خلق. ما بقاش راكب سيارتي وكلت السندوتش وبقية الطعام بالكيس أرميه من الشباك في وجه من ورائي، هذا من سوء الخلق. ما بقاش مع أسرتي في ميدان عام في حديقة عامة وقاعدين ناكل، أسأل الله يعني يسعد الجميع، وبعد الأكل يبقى المكان من أسوأ ما خلق، ده من سوء الخلق وليس من حسن الخلق. دي مش عاوزة حد يقول لنا، عاوزة بس أتربى أنا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أنا قلت قبل كده أنا يعني في رحلة من رحلاتي لأوروبا في حديقة عامة مشهورة جدا وفي أطفال بيلعبوا وأحواض الورد مليئة بالزهور، بيني وبينك نفسي ولد منهم يقطف ورد عشان أقول ما أنا كمان لقيت عندي في أوروبا. ما مش ممكن يجي الواد يلعب يقول له يلا بقى يا ابني اقطف ورد عشان أبقى حتى الواحد، مستحيل مستحيل. ليه؟ متربي هو على كده. هي دي محتاجة، مش محتاجة تأصيل، ده تربية. إن أنا أربي الولد على أن هذا ليس من حسن الخلق، إن أنا أربي الولد على أنه ما يرمش علبة البيبسي بعد ما يشربها من شباك العربية. ما هو لو لأني بعمل هيعمل، لو لما أقول له لا لا لا يا ابني غلط كده عيب، الطريق حق وليس هذا من حق الطريق. واذكر له بقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه، قال وما حقه؟ يا سلام، يبقى دليل شرعي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام عشان تتعلم الدنيا كلها أنه ما علم الدنيا الأدب إلا من أدبه الله على عينه صلى الله عليه وسلم. فأنا بقول إحنا الأزمة في البشرية أزمة خلق، والأزمة في الأمة أزمة خلق، في انحدار رهيب جدا في الأخلاق، وفيه نفاق عملي بشع لانفصام بين أقوالنا وأفعالنا. وعاوز تقف وقفة صدق مع نفسك، انظر إلى خلقك مع زوجتك وأولادك، دي البداية. سيبك من البكش اللي انت فيه بره ده، وانا بره ما شاء الله شايف يا سلام الغطره والبشت وحاجه اخر ام يعني ابها ام اهو يعني حاجه ما شاء الله. انما انا في بيتي ايه؟ هي دي البدايه، هي دي البدايه. انت في بيتك ايه؟ انت صادق؟ انت حسن الخلق؟ هل تتعامل مع زوجتك بخلق كريم؟ هل تتعامل مع أولادك بخلق كريم؟ ولا أنت بكاش كبير؟ ومع إخوانك شيخ مطنطن أو مطنطن، شيخ كلم بالآوة الدليل وتلاقيه مكشر ومغمض عينيه وبيرغي وبيزبد وحاجة يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إنما في البيت يتكلم مع امرأتي بألفاظ بذيئة، مع زوجتي أقرب الناس إلي، أقرب بألفاظ بذيئة والله لا تليق، والله لا تليق. يسب ولده بأقبح الألفاظ، يا أخي اتق الله، استحي من الله جل وعلا، دي مش خلق مسلم إطلاقا. يتعامل مع البنت بأقبح الألفاظ والكلمات ويسمع البنت وهي ابنته أبشع الألفاظ، دي ده سوء خلق. الفظ البذيء ده من أبعد الناس مكانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن الخلق ده من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. بل قد تدرك أنت بحسن خلقك درجة الصائم القائم. صار واحد قاعد صايم طول النهار وقائم طول الليل، أنت بحسن خلقك تدرك درجة الصائم القائم. ما يكلفك هذا؟ ايه هيكلفك انك اما تتكلم مع زوجتك كلمة جميلة، كلمة جميلة. وانا قلت قبل كده ان الواحد مننا بيكسف او بيستحي يعني يقول لزوجته انا بحبك. انا بحبك، ولذلك بقول لاخ بسأل اخر مرة قلت لزوجتك بحبك امتى؟ قال والله قبل الدخلة يا مولانا، قبل البناء، انما بعد البناء خلاص ما حدش يقول بقى. طب خليها لله، قولها لله، والله العظيم ستذوق لها طعما وحلاوة لا يستطيع احد ان يعبر عنها، بس خليها لله. اللهم اني اشهدك انها لك، وقولها وقولها قربة الى الله واتباعا منك لرسول الله، بس تبقى كلمة جميلة، تبقى كلمة رقيقة، ويبقى البيت جو خلق وجو أدب مع الزوجة ومع الأولاد الذكور والبنات، في أدب. حتى لو هذبت وغضبت، أنا أغضب وقد أنفعل على الولد وأثور، بس ما تنفلتش. قد تغضب من الزوجة، ولحظات الغضب لحظات استثناء، لا ينبغي للزوجة أن تقف لزوجها على هذه اللحظات، ولا ينبغي للزوج أن يقف لزوجته على هذه اللحظات، بل هي لحظات استثنائية في حياة البيوت، لا ينبغي أن تكون أصلا، ولا ينبغي أن تكون علما مشهورا ليعير به كل زوج الآخر في لحظة غضب أخرى أو انفعال آخر. لا، ليس هذا من حسن الخلق، وليس هذا من شيم الكبار. المؤمن قد يغضب وقد يعود في وقت قريب لا يحمل في قلبه. اللهم ارزقنا القلوب الصافية، وطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد يا أرحم الراحمين. فمن حسن الخلق أيها الأفاضل أن تكون حسن الخلق مع أهلك في هذه البداية، ومع أولادك ومع والديك ومع جيرانك. لذلك أنت عاوز تعرف صدق رجل، شوف حاله في بيته إيه، انظر إلى حالي في بيته. أنا بقول دي البداية، هذه البداية، إن أثنى عليه أهل بيته فاعلم بأن هذا الرجل من الصادقين، وإن ذمه أهل بيته فاعلم بأنه من الكاذبين، لأنه يكون في بيته مع أقرب الناس إليه بلون، ويكون مع الآخرين من إخوانه وأحبابه بوجه آخر. أسأل الله أن يكفيني وإياكم شر النفاق وأهله، إنه ولي ذلك والقدر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس، كل الناس، وخالق الناس بخلق حسن. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الخلق الحسن، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أنا مش عاوز أسيب معاذ، يعني لا أريد أن أترك معاذ بن جبل، لسه فيه وصية غالية جدا جدا من النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ. خذ نص الوصية، خذ الليلة الآن نص الوصية، وأقف معها في الأسبوع القادم في درس كامل بإذن الله تعالى، كما وقفنا الليلة مع هذه الوصية النبوية الغالية في هذه الجمل الثلاث. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد، ومن باب الأمانة العلمية عشان طبعا في بعض الطلبة جالسين، أسأل الله أن يزيدهم فطنة وأن يزيدهم يعني حرصا على الخير، وأنا لا أقلل من شأن هذا أبدا. أقول الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، لكن من باب الأمانة العلمية فيه انقطاع، فيه انقطاع في السند عند الإمام أحمد رحمه الله بين عبد الرحمن بن جبير وبين معاذ بن جبل، لكن وده اللي هيخلينا أقول الحديث وإلا خلاص، لكن للحديث طرق وشواهد قد ترتقي به إلى درجة الصحيح، كما قال شيخنا الألباني في إرواء الغليل. خذ نص الحديث ونقف معه بالتفصيل بإذن ربنا الملك القدير في الأسبوع القادم إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت. وصية جميلة أوي أوي، لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ونشوف الضوابط للكلام ده إن شاء الله في الأسبوع القادم. ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية يحل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف، وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، يعني من كسب يدك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله عز وجل. موعدنا مع هذه الوصية الغالية في الأسبوع القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال.